الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مر معنا في كتاب الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله قواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. القاعدة الأولى من قواعد الأسماء ومن قواعد أدلة الأسماء والصفات، لأننا قد انتهينا من قواعد الأسماء وهكذا انتهينا من قواعد الصفات. انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى قواعد تتعلق بأدلة الأسماء والصفات، بأدلة الأسماء والصفات، وكنا قد شرعنا في القاعدة الأولى التي تضمنت مسألة أو مسائل من هذه المسائل التي تضمنتها القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات، أن أسماء الله جل وعلا وصفاته لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، لا تثبت إلا بالكتاب والسنة. فما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وجب إثباته، وهكذا بالمقابل ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفيه الواجب نفيه، لكن مع قيد وهو إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس يعني ماذا، ليس بكمال، ليس ماذا بكمال، وهذا سيأتي معنا. ثم ذكر أيضا الشيخ أن ما لم يرد أيضا نفيه ولا إثباته الواجب التوقف ماذا فيه، ما لم يرد ماذا نفيه ولا إثباته الواجب ماذا التوقف، الواجب ماذا التوقف، ما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما، أي فيما يتعلق بأسماء الله وما يتعلق بصفات الله عز وجل الواجب أن نتوقف. وقال الشيخ نتوقف في لفظه، نتوقف ماذا في لفظه، ولكن التوقف ماذا في لفظه فلا يثبت ولا ينفى، التوقف ماذا في لفظه فلا يثبت ولا ينفى، وما يتعلق فلا يثبت ماذا ولا ينفى لعدم ماذا وروده، لا إثباتا ولا نفيا. فما لم يرد إثباته ولا نفيه توقفنا ماذا في لفظه، لكن يبقى الإشكال هل يعني نثبت ماذا، نثبت المعنى أو ننفي المعنى. يكون على حالين، الحالة الأولى أن يكون هذا المعنى نقص، أن يكون هذا ماذا المعنى نقص، أو يكون هذا المعنى ماذا كمال، أو يكون هذا المعنى كمال، أو يكون هذا المعنى يحتمل الكمال يحتمل ماذا النقص. عندنا تقسيم عقلي ثلاثي، عندنا تقسيم عقلي ثلاثي. فالشاهد أن ما لم يرد إثباته، ما لم يرد إثباته ولا نفيه فلا، فنتوقف فيما يتعلق بلفظه، لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ماذا ولا ننفي. ثم بعد ذلك نستفصل عن معناه إن تكلم به إنسان، نستفصل عن معناه إن تكلم به إنسان، أي هذا الذي لم يرد إثباته ولا نفيه، ورأينا إنسان أن يتكلم به، رأينا إنسان أن يتكلم ماذا به، فنقول في هذه الحالة يعني ماذا نستفصل عن معناه، نستفصل ماذا عن معناه، إما أن يكون المعنى حق فهذا حق، وإما أن يكون المعنى باطل فهو باطل، وإما أن يكون هذا اللفظ يحتمل المعنى يحتمل ماذا الحق والباطل. والمسألة مفروضة فيما يرد عليه احتمال الحق والباطل، أو فيما يرد عليه احتمال النقص والكمال، فيما يرد عليه احتمال النقص والكمال. معنى ذلك ما يرد عليه احتمال النقص هذا لا إشكال نفيه ابتداء، وما يرد عليه احتمال كذلك الكمال هذا يثبت ماذا ابتداء المعنى من الألفاظ فلا، وما يرد عليه احتمال النقص والكمال فهذا الذي يستفصل ماذا به. فإن أراد المعنى الكامل أثبتناه، وإن أراد المعنى الناقص نفيناه، لكن مع ما يتعلق باللفظ فلا نثبت اللفظ ولا ننفي ماذا اللفظ لعدم وروده، لعدم ماذا وروده. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله الأدلة يعني فيما يتعلق بإثبات أسماء الله عز وجل، أنها قد تكون يعني ماذا بالمطابقة، وقد تكون باللزوم، وقد تكون بالتضمن، وهذا معنى قواعد الأسماء. وهكذا أيضا تكلم على ما يتعلق بالصفات أن على قسمين، صفات صريحة وصفات مأخوذة من الأفعال، صفات صريحة وصفات مأخوذة ماذا؟ من الأفعال. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله وتكلم على ما يتعلق بالمشيئة والإرادة، المشيئة ماذا والإرادة. وذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الإرادة على قسمين، أن الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية ترادف الإرادة، يعني ترادف المشيئة، ويقال فيها الإرادة القدرية، يقال فيها الإرادة القدرية. والإرادة الشرعية ترادف المحبة، ويقال فيها الإرادة يعني ماذا الدينية، يقال فيها الإرادة ماذا الدينية. فعندنا إرادتان، عندنا إرادتان كونية وشرعية، كونية ماذا وشرعية. فالذي يرادف الكونية كما قلنا هي المشيئة، والذي يرادف الشرعية هي المحبة، ويقال في الأولى قدرية، ويقال في الثانية دينية، ويقال في الثانية ماذا دينية. وهاتان الإرادتان تجتمعان وترتفعان، قد تجتمعان وقد ترتفعان، وقد تجتمع ماذا تنفرد أحدهما عن الأخرى، تنفرد أحدهما ماذا عن الأخرى. فعندنا تقسيم رباعي، عندنا تقسيم رباعي. فالإرادة الشرعية والكونية تجتمع في ماذا يا أخوان؟ متى تجتمع الإرادة الشرعية والكونية؟ في حصول الطاعات، إذا وقعت الطاعات فقد اجتمعت فيها الإرادة الشرعية والكونية. الإرادة الكونية باعتبار أنه ماذا؟ أنها قد وقعت، أنها ماذا؟ قد وقعت، لأن ما أرادها الله سبحانه وتعالى كونا لابد أن يقع، فما دام وقعت معنى أن الله عز وجل قد أرادها كونا وشاءها ماذا؟ كونا. وأيضا مرادة ماذا؟ يعني شرعا، لأن الله عز وجل يحب ماذا؟ الطاعات، لأن الله عز وجل يحب ماذا؟ الطاعات. وقد ترتفعان في ماذا؟ في عدم وقوع المعصية، في عدم وقوع ماذا؟ المعصية. فعدم وقوع المعصية هذا مراد لله سبحانه وتعالى شرعا، يحب الله ألا تقع المعاصي، ومراد لله عز وجل ماذا؟ كونا، لأنها لم تقع، لأنها ماذا؟ لم تقع. وقد تنفرد ماذا؟ الإرادة ماذا؟ الشرعية عن الإرادة الكونية أو العكس. متى تنفرد الإرادة ماذا؟ الشرعية؟ في الطاعة التي لم تحصل، في الطاعة التي لم تحصل. وتنفرد الإرادة الكونية في المعصية التي حصلت، في المعصية التي حصلت. إيمان أبي بكر من أي الإرادات؟ إيمان أبي بكر الصديق من أي الإرادات؟ كونية شرعية، لأنها وقعت وهي محبوبة لله عز وجل. وكذلك يعني ماذا؟ كفر أبي بكر الصديق اجتمع في ماذا؟ الإرادتان الشرعية والكونية. الشرعية باعتبار أن الله لا يحب الكفر، والكوني باعتبار أنه لم يقع، لم يقع هذا الأمر. كفر أبي لهب من أي الأنواع؟ مراد لله شرعا أو كانا؟ مراد لله كونا. إيمان أبي لهب أو أبي جهل مراد لله شرعا لو كانوا، لأنه لم يحصل. والله عز وجل يحب ماذا؟ الإيمان من عباده، يحب الإيمان من عباده. إذا قال قائل هل يريد الله سبحانه وتعالى المعاصي والكفر والشر والضرر أو لا يريده الله سبحانه وتعالى؟ الجواب بإطلاق خطأ، الجواب بإطلاق خطأ. حينما تقول يريده أو تقول لا يريده الله عز وجل، الجواب بإطلاق خطأ. فما الصواب في المسألة؟ الشيطان، وجود الشيطان مراد لله ولا ما هو مراد لله؟ وجود الشيطان مراد لله أو ليس بمراد لله؟ مراد لله لكن كونا لا شرعا، مراد لله كونا لا شرعا. طيب كيف يقع في كون الله عز وجل ما لا يريده وما يكرهه سبحانه وتعالى؟ فكيف يقع في كونه سبحانه وتعالى ما لا يريده أي ما لا يحبه؟ فهل الله عز وجل مجبور على وقوع المكروه في الكون؟ فما الحكمة من وجود ما يكره الله عز وجل، من وجود ما يبغضه الله وما يكره الله عز وجل؟ هل وقع يعني ماذا؟ قهرا عن الله عز وجل، أي يعني بمعنى أن الله عز وجل أكره على وقوع هذا الشيء؟ الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يحب الفساد، فلماذا وقع الفساد؟ معنى أنه مراد لله عز وجل، معنى أنه مراد لله عز وجل، فكيف يقع ما لا يحبه الله عز وجل ولا يريده الله في هذا الكون؟ فما الحكمة؟ مقصود لذاته هذا المكروه ولا مقصود لغيره؟ مقصود لغيره. ما هو هذا الغير؟ لأجل أن يحصل ماذا؟ ضده. فحينما أوجد الله سبحانه وتعالى الجهاد، الجهاد مبغوض للنفوس صح ولا لا؟ لكن يريد الله عز وجل بماذا؟ أن يعلو الدين وأن يرتفع ماذا؟ الدين. وجود أيضا الشيطان من أجل ماذا؟ يعرف الخبيث من الطيب، من يطيع الشيطان ومن يطيع الرحمن. فهذه مقصودة لغيرها، ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها ليست مقصودة لذاتها. كما قلنا الوالد يعالج ولده بما يكره ماذا؟ الولد. قد يعالج الوالد ولده بالكي، الكي يؤلم الولد ولا ما يؤلم الولد؟ يؤلم الولد، لكن الوالد ماذا يريد يتوصل بالكي؟ يريد يتوصل بكي ولده إلى علاجه، إلى علاجه. فهذه مقصودة لغيرها. ومن تكلم على هذه المسألة بكلام من جميل؟ ابن القيم أين؟ في مفتاح دار السعادة، ذكر أكثر من 30 وجه من الحكمة من يعني ماذا وقوع هذا الشيء المكروه الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. ما الحكمة؟ ذكر 30 وجها ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة، في كلام عظيم، في كلام ماذا؟ عظيم. ثم مرت معنا مسألة وهي ما يتعلق بما لم يرد ماذا؟ إثبات ولا نفيه. سيدخل المصنف عليه رحمة الله في هذه المسألة. قلنا ما لم يرد إثباته ولا نفيه. ما هو يعني ما لم يرد إثباته ولا نفيه؟ فلا نثبت ولا ننفي. يعني من هذه الأشياء التي لم ترد يعني ماذا؟ منفية، ولم ترد ماذا؟ مثبتة. لفظ الجهة، لفظ الجهة ما ترى في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله في جهة لم يرد هذا لفظ، هكذا لفظ الجهة لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مثبتا ولا منفيا. يعني لا مثبتا أن الله في جهة، ولا منفيا أن الله ليس في جهة، ما ورد هذا الشيء، لا إثباتا ولا نفيا. فما هو معتقد أهل السنة في ما لم يرد من الألفاظ نفيا ولا إثباتا؟ التوقف ماذا؟ في لفظه، نتوقف في لفظه، لا نثبت ولا ننفي. ثم بعد ذلك نستفصل ماذا؟ عن المعنى، نستفصل ماذا عن المعنى. وقلنا أن المعنى على تقسيم ثلاثي، قد يعني هذه يعني لفظ الجهة يحتمل أن يراد به الكمال، ويحتمل أن يراد به ماذا؟ النقص، يحتمل أن يراد به الكمال. معنى ذلك أن هذه الألفاظ التي يعني جاءت عن أهل البدع أثبتوا ألفاظا لم ترد في كتاب الله عز وجل، وأضافوها إلى الرب سبحانه وتعالى، جعلوها صفة لله عز وجل من صفات الله أنه في جهة عندهم مثلا، هذه لم ترد لا إثباتا ولا نفيا. عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالألفاظ التي لم ترد لفظا، التي لم ترد ماذا؟ إثباتا ولا نفيا. نقول هذه في الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل، وتحتمل الكمال والنقص. أما ألفاظ لا تحتمل إلا الكمال في إشكال، اثبت المعنى. وألفاظ لا تحتمل إلا النص أنفي المعنى ولا إشكال. ألفاظ حمالة قد تحتمل يعني ماذا؟ المعنى الصحيح، وقد تحمل ماذا على المعنى ماذا؟ غير الصحيح، قد تحمل على الكمال وقد تحمل على النص. من هذه الألفاظ التي فيها احتمال الكمال وفيها احتمال النص، أي يرد عليه احتمال الكمال أنه يريد معنى صحيحا أو أنه يريد معنى ماذا؟ فاسدا. لفظ ماذا؟ الجهة، لفظ ماذا؟ الجهة. فالشيخ علي رحمة الله دخل في هذه المسألة ومثل بمثال. أما في التدمرية، في الحموية، في غيرها يذكر عدة أمثلة، يذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عدة أمثلة على هذا ماذا؟ المعنى، عدة أمثلة على هذا المعنى. يذكرون ما يتعلق بالجسم، ما يتعلق بالجهة، وهكذا يذكرون ألفاظا لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إثباتها ولا نفيها. معتقد أهل السنة والجماعة نتوقف في الألفاظ ونستفصل عن المعاني إذا تكلم بها إنسان، أما إذا لم يتكلم بها إنسان ما نبتدعها نحن، ما نأتي بهذه الألفاظ. لكن إذا وردت من إنسان يقول الله في جهة أو الله ليس في جهة، نقول ماذا تقصد بالجهة؟ ماذا تقصد بها؟ أو يقول الله جسم أو يقول الله ليس بجسم، إما نفيا وإما إثباتا، نقول له ماذا تقصد بالجسم؟ إن قصد معنى صحيح قال أقصد بالجسم أن الله لحم ودم وعظم وعصب، نقول هذا المعنى باطل، هذا المعنى لا يليق بالله عز وجل. وإن قال أقصد أن الله ليس بجسم أي ليس له ذات وليس له صفات، نقول هذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل. فنحن نثبت هذا المعنى وننفي لفظ ماذا؟ الجسم عن الله عز وجل. وهكذا يقال فيما يتعلق بالجهة. اقرأ واحد منكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. يعني عندنا ألفاظ شرعية، نقول استعمل اللفظ الشرعي. ما هو اللفظ الشرعي؟ الله في السماء، هذا اللفظ الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ شرعي. لا تستعمل هذه الألفاظ الذي لم ترد لا إثباتا ولا نفيا. وعندك غنية في الألفاظ الشرعية، عندك غنية في الألفاظ الشرعية. ما هو اللفظ الشرعي؟ الله في السماء، الله في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. سبحان الله، التقسيم ثلاثي عقلي، تقسيم ثلاثي عقلي، أي بعد وهذا ما يسمى عندهم بالصبر والتقسيم، تذكرون في باب الأصول صبر وتقسيم عقلي. أي يعني إما أن يراد بالجهة، لأن الجهات إما عن يمين أو شمال أو أسفل أو أعلى. الجهات أربعة صح ولا لا؟ ما في زيادة على هذه الجهات، إما أن تكون عن اليمين أو عن الشمال أو من فوق أو من أعلى. فيقول يعني الله عز وجل ماذا تقصد بالجهة؟ إن قصد يعني أن الله عز وجل في جهة ماذا؟ السفل. أو تقصد أن الله عز وجل ماذا؟ في جهة ماذا؟ علو، ولكن تحيط بماذا؟ تحيط به هذه الجهة المخلوقة، يعني عن يمينه وعن شماله، عن يمينه وعن شماله. وإما أن يكون في جهة ماذا؟ العلو، يعني يكون في جهة ماذا؟ العلو، علو لا تحيط ماذا به، أي لا تحيط به ماذا؟ الجهة المخلوقة لا تحيط به ماذا؟ الجهة. فيقول إما هذا وإما هذا وإما هذا، لأن الشيء يعني لماذا ذكر الشيخ أو جهة ماذا؟ العلو. لو قال العلو واكتفى، لكن زاد الشيخ لا تحيط به. لماذا نبه الشيخ؟ لأن الشيء قد يكون عاليا ومحاط، الشيء قد يكون عاليا ومحاط. مثل هذه عندنا، هذه في العلو، الآن هذه في العلو، مع هذا هي محاطة وفوقها شيء، محاطة فوقها ماذا؟ شيء. فنبه الشيخ على هذه المسألة. فإما أن يكون يعني هذه الجهة، الله عز وجل يقول الله في جهة، ماذا تقصد بالجهة؟ جهة ماذا؟ السفل. أو تقصد بها ماذا؟ جهة علو، ولكن تحيط به ماذا؟ الجهات. وإما أن يكون في علو أيضا تحيط به ماذا؟ الجهات. وإما أن يكون في العلو المطلق، فهو التقسيم الرابع، إما في العلو ماذا؟ المطلق. فهذا يسمى بالتقسيم العقلي، بالتقسيم العقلي، أي بمعنى أن العقل قسم فجعل القسمة محصورة في أربعة، أن العقل قسم فجعل القسمة محصورة في أربعة. لو بحثت عقلا ما استجد زيادة على الأربعة، هذا يسمى حصر عقلي، هذا يسمى حصر عقلي. فقال الشيخ بالأول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالأول باطل لمنافاته لعلو، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أي بمعنى أن الله في السفل هذا باطل. ما هو الذي أبطله؟ أبطله الكتاب، وهكذا السنة، وهكذا العقل، وهكذا الفطرة، وهكذا الإجماع. من ذكر هذه الأدلة؟ ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في النونية، يقول هي آلاف الأدلة، الأدلة بالآلاف، الأدلة العقلية والنقلية والفطرة وهكذا الإجماع، يقول هي بالآلاف في كتابه النونية. قال بلغت الآلاف، ما هي فقط بالعشرة أو بالعشرين أو بالمئة أو بالمئات، بل قال هي ألوف، بل هي ماذا؟ ألوف. وذكر الأدلة الدالة على هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وأبطل الشيخ أيضا ماذا؟ الثاني، لأن الله أعظم من أن يحيط بماذا؟ شيء من مخلوقاته، لأن مخلوقات الله عز وجل ليست شيء، ليست ماذا؟ شيء في مقابل الرب سبحانه وتعالى. وذكروا العرش ما هو، وذكروا الكرسي، ونسبة الكرسي إلى العرش كما جاء في بعض الأحاديث كنسبة ماذا؟ حلقات ملغاة، حلقات ماذا؟ ملغاة في أرض ماذا؟ واسعة، في أرض ماذا؟ واسعة، حلقات صغيرة محلقة في صحراء واسعة. ما نسبة هذه الحلق إلى هذه الصحراء؟ لا شيء. وهذا حال الكرسي مع العرش، وما بالك بالعرش مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه ماذا؟ لا شيء يحيط بالله عز وجل من مخلوقاته لعظمته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم، كما وصف الله عز وجل نفسه أنه ماذا في السماء، وحديث ماذا الجارية، واستوائه ماذا على العرش، والعرش هو آخر المخلوقات، والله عز وجل مستوي ماذا على عرشه، إلى آخر الأدلة الذي ذكرها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. ما هي القاعدة؟ القاعدة فيما يتعلق أننا لا نثبت من الأسماء والصفات إلا ما ثبت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي من الصفات إلا ما نفاه الله عز وجل في كتابه أو في سنة عليه الصلاة والسلام، وما لم يرد إثباته ولا نفيه لم نثبت ولم ننفي، ومر معنا الكلام على. فالآن سيذكر لك الأدلة الدالة على أننا لا نتجاوز الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته لا إثباتا ولا نفيا. ما هي الأدلة الدالة على ذلك؟ سيسرد أدلة نقلية وعقلية، سيسرد الأدلة النقلية وهي ما يسمى السمعية، والأدلة العقلية الدالة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله الشاهد فيه فاتبعوه، الشاهد فيه فاتبعوه، بمعنى أن الإنسان يتبع، أي لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يتبع، يتبع ماذا؟ ما ورد في الكتاب والسنة. ومما ورد في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ما لم يرد لا تثبت، كيف تثبت شيئا ما ثبت في الكتاب والسنة؟ فلا تثبت ولا تنفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اشتهد اتبعوه. نعم. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما نهانا الله عز وجل عنه، ما نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا عنه؟ ألا نتكلم إلا بعلم، ألا نتكلم إلا بعلم. فهذا مما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، ما آتاكم الرسول ماذا فخذوه، وما نهاكم عنه ماذا فانتهوا، بمعنى أن الإنسان ينتهي عما لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم، ومن طاعة الله ورسوله، من الطاعة ماذا الرسول، وهكذا من طاعة الله عز وجل أولا، من طاعة الرسول عليه، من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن لنا نتجاوز ما لم يخبر به، لا نتجاوز ما لم يخبر به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، وهي من نفس الآيات. وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. نعم. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. يشير الشيخ عليه رحمة الله في هذه النصوص فيما يتعلق باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم للرد على طوائف من هذه الطوائف أن منهم من يسمى بالقرآني، من يسمى بالقرآني أي لا يقبل إلا ما جاء في القرآن، ومنهم أيضا من لا يقبل من السنة إلا ما كان من قبيل المتواتر، ما كان من قبيل ماذا؟ المتواتر. ومنهم من يحكم عقله، ومنهم من يحكم منامه، ومنهم من يحكم المكاشفات إلى غير ذلك. فأراد الشيخ عليه رحمة الله أن الحكم في نصوص الكتاب والسنة وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته المرجع الكتاب والسنة فقط، الكتاب والسنة فقط. فمن لم يأخذ بالسنة ما أخذ بالكتاب، فإن الله عز وجل أمر بطاعة نبيه أين؟ في كتابه. فمن لم يأخذ بالسنة معنى ما أخذ بالكتاب، ما أخذ ماذا؟ بالكتاب. فكما قلنا الشيخ يشير إلى طوائف منهم من رد السنة ولم يعتمد فيما يتعلق بهذا الباب إلا على القرآن، ومنهم من لم يقبل من السنة إلا ما كان من قبيل المتواتر، يقول الآحاد لا تثبت به العقائد، ومنهم إلى آخر طوائف. فأراد الشيخ عليه رحمة الله في هذه المسألة يشير إلى أمر السنة وأن الأخذ بالسنة كالأخذ بالقرآن، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل، كلاهما وحي من الله عز وجل، والسنة تبين القرآن، وأيضا بالمقابل القرآن يبين السنة في بعض المواضع. السنة في الأصل أنها تبين القرآن، وأيضا القرآن يبين السنة، يبين ماذا؟ السنة. وإلا فكثير من العبادات التي أمر الله عز وجل بها مجملة في القرآن، فجاءت السنة تبين ما في القرآن من الإجمال. فمن لم يكتفي إلا بالقرآن معنى ذلك ما ندري كيف يصلي هذا الإنسان، كيف يزكي هذا الإنسان، كيف يحج هذا الإنسان، لا يعرف هذا إلا عن طريق السنة، لا يعرف هذا إلا عن طريق السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، يشير الشيخ إلى أنه إن بعض الناس يقول يجب أن يكون لله كذا، أو يمتنع يعني في حق الله كذا، أو يجوز في حق الله كذا. تجويز أو الإيجاب أو المنع في حق الله عز وجل بشيء يعني ماذا؟ لا يدرك ماذا؟ العقل، لأن العقل له إدراك يعني محصور وإدراك ماذا؟ محدود. فكيف يدرك شيئا غاب عنه؟ لو قيل لإنسان يعني فلان عنده أخ، صفنا هذا الأخ الذي عند فلان، يعني تقول فلان له أخ يقال له محمد، صفنا هذا محمد، ما يستطيع وهو مخلوق، فما بالك بالله عز وجل في أسمائه وفي صفاته، في أسمائه وفي صفاته. فإذا كان الإنسان لا يدرك الذات لله عز وجل، هكذا أيضا لا يمكن أن يدرك ماذا؟ الصفات لله عز وجل. فالواجب ما هو؟ الواجب الوقوف. فأن تضيف، فحينما يضيف الإنسان لله عز وجل شيء يقول يجب أن يكون الله على كذا، أو يمتنع هذا في حق الله عز وجل، أو يجب هذا في حق الله، أو يجوز هذا في حق الله عز وجل، التجويز والإيجاب والمنع فيما يتعلق بأمر غاب عن الإنسان هذا من القول على الله بلا علم. فالعقل له حدود، له حدود ماذا؟ محدودة، لا يتجاوزها العقل، لا يتجاوزها ماذا؟ العقل. فأمر الصفات وأمر الأسماء هذا من الأمور المغيبة، هذه من الأمور ماذا؟ المغيبة. أن تقول أن الله عز وجل يوصف بأنه كذا، أو أن الله لا يوصف بأنه ماذا؟ كذا، من أين لك هذا؟ يعني إيجابا أو منعا، إيجابا أو منعا أو تجويزا، من أين لك هذا؟ العقل يعني يمتنع. فإن العقل الصحيح، عقل الصحيح لا يخالف ماذا؟ النقول الصريحة، النقول ماذا؟ الصحيحة الصريحة عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ما غاب عن الإنسان لا يمكن أن يصفه ماذا؟ الإنسان. فإن الإنسان كما قلنا وقد قدمنا بهذا أن الإنسان لم يرى الله عز وجل، أي المخلوق هذا لم يرى الله عز وجل، ولم يرى مثله، ولم يخبر عن الله فيما يتعلق بصفاته. فمن أين أن يقول لله كذا ويجب، أو يمتنع عن الله عز وجل كذا، أو يجوز في حق الله عز وجل؟ فالتجويز أو الإيجاب أو المنع العقلي هذا ممنوع. من الذي يمنعه؟ يمنعه العقل الصحيح، العقل الصحيح يمنع هذا. أما العقل الممسوخ الذي امتسخ فلا شك أنه قد يجوز ماذا؟ المستحيلات في حق الله عز وجل، المستحيلات في حق الله. فلهذا من الدليل العقلي الدال على أن الإنسان لا يتجاوز فيما يتعلق بصفات الله عز وجل الكتاب والسنة، لأنها من الأشياء المغيبة، لأنها من الأشياء المغيبة. فإذا قيل للإنسان صف ما في يدي، يمسك شيئا من الأشياء فيقول صف ما في يدي، ما يستطيع. فما بالك ما يتعلق بصفات الله عز وجل. يكون الشيخ ختم القاعدة الأولى في ما يتعلق بأدلة الأسماء والصفات، وأنها موقوفة على الكتاب والسنة، موقوفة على الكتاب والسنة، ولا نتجاوز الكتاب والسنة إثباتا أو نفيا فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، لأنها من أمر الغيب، لأنها من أمر ماذا؟ الغيب. ولا يدخلها القياس، ولا يدخلها الاجتهاد، ليست المسألة فقهية، لا يدخلها الاجتهاد ولا يدخلها ماذا؟ القياس. بل هذه أمور عقائد لا تتلقى إلا من طريق الأخبار، في خبر سلم، ما في خبر لا تتكلم، ما في خبر لا تتكلم عن هذه الأشياء التي اختص الله عز وجل ماذا بها. والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عندي سؤال يا أخوان من أشكال. الأخ يقول، ما أدري، يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل يصح أن يستدل بهذه الآية على أن الله حمله الملائكة؟ العرش هو الملائكة، الله عز وجل في غني عنهم لأنه الخالق، هذه مخلوقات، الله عز وجل يعني يستغني عن العرش، لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الملائكة، بل ولا يحتاج إلى أحد من المخلوقات، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، ومخلوقات الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى ربها سبحانه وتعالى. فكون الله عز وجل مستوٍ على عرشه لا يدل على أنه يحتاج إلى حمل، لا ما هو صحيح هذا، لا يحتاج هذا أن يقول الإنسان مثل هذا المعنى، لا يحتاج أن يقول الإنسان استوى الله عز وجل على عرشه، لا يدل على أنه يحتاج إلى عرشه. فإذا لم يوجد العرش ما استقر الله عز وجل، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، لأن العرش وحملة العرش من المخلوقات لله عز وجل، لو شاء الله لاستغنى عنها، لو شاء الله لاستغنى ماذا عنها. فالناس فقراء، بل المخلوقات عموما فقراء إلى الله، وفي حاجة إلى ربها تبارك وتعالى، والله عز وجل غني عن هذه المخلوقات كلها. فأوجدها لحكمة، أوجدها ماذا؟ لحكمة، لا على أنه يريد ماذا؟ يعني شيئا منها له مصلحة، له منفعة ماذا؟ من وجودها، ولكن لله حكمة، لله حكمة في وجود هذه ماذا؟ المخلوقات. والخوف في أمر هذا الأمر لا شك أنه ماذا؟ من المزلات، يحتاج الإنسان للنخوض بكثرة في هذا الأمر. وعليك أن تقرأ في هذه الأبواب يعني كتاب ابن القيم عليه رحمة الله الشفاء العليل فيما يتعلق بالحكمة والتعليل، الشفاء العليل كتاب يشفي، اسمه على مسمى الشفاء العليل، أي يشفي المريض، إذا قرأت فيه فيما يتعلق مسائل القدر يكفيك ويشفيك، يشفيك ويكفيك. فأنصح الإخوة أن يقرأوا في هذا الكتاب بكثرة، حيث أنها لا تأتي تساؤلات لما وكيف، لا تأتي التساؤلات لما وكيف، حتى ولو كان عقلا قد ترد عليك لما وكيف عقلا، فضلا أن يأتي الإنسان ينطق بهذه الألفاظ، ينطق بهذه الألفاظ. فتقرأ هذا الكتاب ففيه الشفاء بإذن الله عز وجل. بين ماذا؟ صفة العلو، الاستواء من الصفات الفعلية، الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية لله عز وجل، هذه من الصفات الذاتية وهذه من الصفات الفعلية، وكلاهما يعني اجتماعان في العلو، الله عز وجل يعني على عرشه وهذا من العلو، والله عز وجل ماذا في السماء وهذا العلو المطلق. فالعلو من صفات الله الذاتية، والاستواء على العرش من صفات الله الفعلية، من صفات الله الفعلية، وهو باعتبار من صفات الله الذاتية، وهذا مرة معنا الكلام عليها، قد يكون فعلي باعتبار وقد يكون ذاتي ماذا باعتبار. فالاستواء على العرش من صفات الله الفعلية، والعلو من صفات الله الذاتية، من صفات الله الذاتية، الملازمة لذات الله عز وجل. كيف؟ الإرادة الشرعية المحبة، ما أحبها الله عز وجل معنى أراده شرعا. الإرادة الدينية، يقال إرادة دينية وإرادة شرعية، الذي تراد في المحبة، ما يحبه الله عز وجل معنى يريده دينا وشرعا، يريده دينا ما دام شرعا. لكن قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، لكن بخلاف ما شاءه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، فهذا لابد أن يقع. هذه مفارقات بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. بارك الله فيك. بالنسبة للدرس الأخصر المختصرات اليوم ما في، لكن نأخذ بيتين من الفرائد، نأخذ بيتين من الفرائد إن شاء الله، نراجع الذي قبله مراجعة سريعة، ثم بعد ذلك نأخذ بيتين من الفرائد، ومن الثلثة بإذن الله عز وجل نرجع إلى أخصر المختصرات، نكمل ما بقي من كتاب الجنائز، بقي درس معنا في كتاب الجنائز نكمله بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.